قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وجنبنا الفتن يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله: تنبيه. استدرك شيخنا على الخطيب قوله: إن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة ذكر الأنثيين والرفغين في حديث بصرة بأن يزيد بن زريع رواه أيضا عن أيوب وهو كما قال، إلا أنه مدرج أيضا، والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد. وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وأحمد بن عبيد الله العنبري وغير واحد، فرووه عن يزيد بن زريع مفصولا. ولفظ الدارقطني من طريق أبي الأشعث عن بصرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. قال: فكان عروة يقول: إذا مس رفغه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. أن بصرة أرسل إليها مروان شرطيا وهو مجهول، والشرطي مبهم. طيب، الشيء بالشيء يذكر. ما تعليقك على قول عروة: فأتيت بصرة فحدثتني أن الشرطي أخبر مروان وعروة، عروة لم يقنع بكلام الشرطي وذهب إلى بصرة فحدثته فألغيت الشرطي. استند إلى عروة ضعف. استند هذا مما استنكره ابن معين على هشام بن عروة عن أبيه لفظ التحديد بصرة لعروة. أحسنت، أحسنت، جزاك الله خيرا، أستحق على هذا. نعم قال: وذكر شيخنا أن الدارقطني رحمه الله زاد فيه ذكر الأنثيين من رواية ابن جريج أيضا عن هشام وهو كما قال، إلا أنه مدرج أيضا كما بينه الدارقطني. وكذا أخرجه الطبراني من رواية ابن جريج وله طريقان آخران عن هشام بن عروة مدرجان يستدرك بهما على الخطيب أيضا، أحدهما من طريق محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ثانيهما رواه ابن شاهين في كتاب الأبواب عن ابن أبي داود ويحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكر الحديث بلفظ فإذا مس أحدكم ذكره أو أنثيه فليعد الوضوء.